فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد، فقال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله بغير عمل عملوا ولا قدم قدموا، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس في حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطه أحد من العالمين وما بعده، فأقر به عيسى بن حماد. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى ابن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وددتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما الحمد لله. فيخرجون منها حمما قد انتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألا تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. في الروايات الأخرى قال فيلقون في نهر يقال له الحياة. ولم يشك لما أبو بكر بن أبي شيبة وحجاج بن الشاعر. وهيب وخالد يعني هما عن عمرو بن يحيى قال فيلقون في نهر يقال الحياة لم يشك هل قال الحياة أو الحياة كالرواية السابقة. وفي حديث خالد نعم وخالد ووهيب. في حديث خالد كما تنبت الغثاء في جانب السيل، وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حماءة أو حميلة السيل. قال الإمام النووي رحمه الله باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى. قال اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة. إيه فائدة ذكر العقل في هذا الموسم يعني؟ ونحن نعلم أن العقل ليس بمصدر لتلقي العقائد، ولكن هو نقل كلام المتكلمين في هذا الباب لإثبات أن هذا ليس من صفات النقص كما يدعيه المعتزلة وغيرهم. فهذا للرد على الفائدة في ذلك للرد على المعتزلة والخوارج وأضرابهم الذين نفوا الرؤية وزعموا أن ذلك يقتضي نقصا. قال وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين. هذا موطن الإجماع على المؤمنين. أما هل ينطرف هذا الإجماع أن الكافرين لا يرون ربهم وأن المنافقين لا يرون ربهم، فهذا فيه نزاع. الإجماع على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، وعامة أهل السنة على أن المؤمنين فقط هم الذين يرون ربهم. وذهب الطائفة من السلف والخلف إلى أنه يراه المؤمنون والكافرون جميع أهل الموقف، يراه جميع أهل الموقف. القول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب عن المنافقين، كما أن القول الثاني أنه يراه جميع أهل الموقف ثم يحجب عن الكافرين والمنافقين، ولا نزاع أنه لا تستمر الرؤية للكفار والمنافقين، أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والأدلة ترجح قول من يقول برؤية جميع أهل الموقف ربهم سبحانه وتعالى، منها الأحاديث التي ذكرنا، وذلك أنه قال فأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون. في رواية أبي سعيد، في رواية أبي هريرة قال في صورته التي يعرفون أو غير صورته التي يعرفون. في رواية أبي سعيد الخدري قال في صورة أتيهم في صورة غير التي رأوه فيها أول مرة. وهذا دليل على أن هذا، أن هذه الرؤية بعد تميز الأمم لم تكن أول مرة، فكانت الأولى إذن قبل تميز الأمم، قبل أن يعني يفرق بين الناس بناء على الدين والاعتقاد، بل كانوا محشورين معا يراه أهل الموقف جميعا كما ذكرنا. فهذا من الأدلة الواضحة على ذلك، أن الرؤية الله عز وجل الأول مرة تكون مع أهل الموقف قبل تميز الأمم وتفرقها. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في وقت الشمس؟ قال هل تضارون في وقت القمر؟ الحديث قال فيلقى أحدكم ربه فيقول أي فل، أي فلان، ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول ولا. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني. هذا نص في أن هذا الكافر الذي نسي لقاء الله عز وجل ويقر على نفسه بذلك ممن يرى الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست رؤية تكريم، بل رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه. وكذا في المنافق الثالث الحديث نفسه، فيقول فيثني بخير ما استطاع، فيقول اليوم نختم، اليوم نبعث عليك شاهدا، فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتتكلم أركانه بما كان يعمل، فيقول فيقال ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول بعدا لكنا سحقا فعن كنا كنت أناطل. ذلك المنافق، وذلك الذي يغضب الله عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سائل الحديث. وهذا نص واضح كما ذكرنا في أن الكفار والمنافقين ضمن من يرون الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العموم ثم ذكر مثال اللقاء فقال فيلقى أحدكم ربه. ودليل ثالث هو قوله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فذكر الكل يلاقي الله عز وجل، سواء من لقي كتابه يمينه وهم المؤمنون، ومن لقي كتابه شماله وهم الكافرون. واللقاء إذا لم يكن هناك مانع تلزم الرؤية، ودليلها كما ذكرنا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه هل نرى ربنا قال هل تضرون، قال فإنكم ترونه كذلك فألقى أحدكم ربه، والتقى فلان وفلان يقتضي أنه قد رأى، لقيه قد رأى، ما لم يكن هناك مانع ولا دليل على المنع. احتج الجمهور لقوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا دليل فيه على المنع، لأنه يحجب عنهم بعد أن يروه، فلا مانع من ذلك. والله أعلم وأعلم أنه يرى في مواطن معينة، الكافر يحشر أعمى ولكنه يرى في مواطن معينة، كما قال تعالى إذا ويبصرونهم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يردوا عنها مصيفة. فالرؤية التي ليس فيها تكريم وإنما هي نوع من العذاب لا دليل يمنع منها، والله أعلم. وهذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف سائغ بين أهل السنة. المسألة التي يبدع فيها ويضلل هي مسألة إنكار رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، المخالفة في موطن الإجماع وهو رؤية المؤمنين ربهم، هذه التي يضلل فيها المخالف ويبدع. أما الكفار والمنافقين فقد زعم البعض أن هذا موطن إجماع وليس كذلك. قال النووي رحمه الله: وزعم الطائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة المؤمنين، رواها نحو من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله جمع الطرق عن أكثر من 30 صحابيا، وبدون يعني وبأقل من هذا يفوز التواتر. وآيات القرآن فيها مشروعة، قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مع ثبوت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب الذي قرأنا متنا، فهو أحد الأدلة الظاهرة على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقالوا كذلك في قوله عز وجل: ولدينا مزيد. وكل آيات اللقاء كما ذكرنا فملاقيه تدل على الرؤية. وقوله عز وجل لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، دليل على إثبات الرؤية، لأنه علقها على أمر ممكن في قدرته عز وجل وهو استقرار الجبل، فدل ذلك على عدم استحالتها. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسأل ما يستحيل على الله عز وجل عقلا، لأنه صفة نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة، كذلك باقي شبههم، وهي مستقصات في كتب الكلام. وطبعا احتجاجهم بلن تراني أوضح احتجاج نقلي، أنهم قالوا لن تراني، قالوا لن لنفي التأبيد، وهذا باطل، فإن لن لنفي الفعل في المستقبل وليس للتأبيد، وليس للتأبيد إلا بدليل. وقد قال عز وجل عن الكفار أنهم يقولون: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وقال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فتمنوا الموت في النار. فدل ذلك على أنهم على أن لن تستعمل لنفي الفعل في المستقبل ولو أثبت بعد ذلك. وأما شبههم العقلية فمسألة اتصال الأشعة والجهة والمقابلة ونحو ذلك هو من الإلزام بما لا يلزم، فنحن نثبت رؤية المؤمنين لربهم لا كرؤية المخلوق للمخلوق، بل رؤية تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وهم لا يحيطون به بأبصارهم. قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مما احتج به أيضا أهل البدع نقلا، قالوا لا تدركه الأبصار، فهذا يدل على نفي الرؤية وليس كذلك. فإن الرؤية ثابتة مع عدم الإدراك والإحاطة، فهم يرونه بلا إحاطة ولا كيفية كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله. قال: وليس لنا ضرورة إلى ذكر شبههم هاهنا. نعم، يقصد المتكلمين على طريقتهم اللي هو بينصروا عقيدة أهل السنة في النهاية، ومقصود بهم الأشاعرة. وهناك طبعا من تكلم في علم الكلام وعقيدة أهل السنة المحضة زي الشيخ الإسلام الثاني مثلا، تكلم في علم الكلام بلا شك. ها؟ لا، لا تحيط به الأبصار كما يرى الناس السماء ولا يحيطون بها، وذلك لا تدركه أبصارهم، فلا يحيطون به علما ولا يحيطون به رؤية. نعم، تأكيد ثبوت الرؤية، التشبيه بتثبيت الرؤية، إثبات حقيقتها، وليس لأن المرئي كالمرئي، لكن الرؤية كالرؤية في الوضوح والبيان، وليس فيها مشقة ولا مضارة. قد بينها، قال: لا تضرون أو لا تضمون. قال: وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا. قد سبق الكلام عليه، لا تقع لأحد يعني. وحكم الإمام أبو القاسم الخشيري في رسالته المعروفة على الإمام أبي بكر بن فورك ابن فورك أنه حكى فيها قولين الإمام أبي الحسن الأشعري، أحدهما وقوعها والثاني لا، الذي لا شك فيه أنها لا تقع، والخلاف في حق النبي صلى الله عليه وسلم خلاف سائغ، والراجح انها لم تقع له بعينه وانما وقعت بقلبه كما ذكرناه في المره السابقه. قال: ثم مذهب اهل الحق في الرؤيه ان الرؤيه يجعلها الله تعالى في خلقه، ان الرؤيه قوه يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الاشعه ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط. كلام حسن جدا، لو استعمل في كل مواطن الصفات لا حل كل الاشكالات، وهو ان كل ما يذكرونه من الصفات التي نفوها يذكرون لها تعريفا فيه نقص في النهاية، فيقال هذا على جهة الاتفاق فيما وقع لنا من الصفات لا على جهة الاشتراط. يعني هي ان هذه الصفة ليست كصفات المخلوقين، لكن هنا الرؤية يجعله الله في خلقه دون ما تعودوه على رؤية المخلوقين. يقول: وقد قرر ائمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى اثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة. هذه من الألفاظ المهمة التي لفظ الجهة لم ترد في كتاب ولا سنة، ولكنهم يعنون به لفظ فوق أو جهة فوق، واستعملت نفي الجهة في إنكار علو الله عز وجل وفوقيته على خلقه، وهذا كلام باطل. وجعل المتكلمون من يثبت فوق مثبتا للجهة، فلو كان كذلك فنحن نلتزم، وإن كانت كلمة الجهة لم ترد في كتاب ولا سنة، والجهة قد تطلق ويقصد بها مكان محدود ويعني مكان مخلوق، وهذا ينفع لله عز وجل، إن الله لا يحل في خلقه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل واسع كرسيه السماوات والأرض، فلا يحيط به أحد من خلقه، والسماء لا تقله ولا تظله سبحانه وتعالى. ولكن قد تطلق الجهة على الوجهة و يعني أمر عدمي ليس مكانا محدودا، وبالتالي فلا يكون في إثبات جهة فوق أو في إثبات لفظة فوق المحظور الذي ذكروه من الإحاطة حطت بعض الخلق بالله او حلول الرب عز وجل في بعض خلقه فهذا لا يلزم، فما وراء العرش ليس بمكان مخلوق حتى نقول انه يلزم ان الله يحل في خلقه. والكتاب والسنة مليئان بالتصريح بإثبات الفوقية، فنحن لا نترك ألفاظ الكتاب والسنة للألفاظ المهمة المحتملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الكتاب ولا في السنة، وهي لفظة الجهة. أما نثبت إثبات فوقية الله عز وجل فقد قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش. مش مكان مخلوق، يعني مش مكان محدد، ده امر جهة عدمية زي ما قلت شيخ الاسلام تامين. يعني احنا بنقولش ان دي اماكن عشان نقول ما وراء العرش، ما عايز يقول ان ما وراء العرش مكان وربنا حل فيه فيبقى محل في مكان مخلوق، فنقول ما ثبتش هذا الكلام. الاماكن المخلوقة ما دون العرش، عقل الانسان لا يدرك مثل هذه الامور. كل حاجة عنده لها حد، وتخلي يخيل بعد الحد حاجة تانية، وبعدين ما يعرفش يوصل للاخر، لان هو عقله ركب على ذلك. فكيف تترك أدلة الكتاب والسنة للأمور المحتملة؟ هو طبعا أئمة المتكلمون أنه على طريقة الأشاعرة في ذلك، أما أن قلنا متكلمون أهل السنة فقلنا في قلة ممن يتكلم في علم الكلام على طريقة نصف عقاد أهل السنة، وإن كان هذا الأمر ليس من منهج أهل السنة والجماعة، إنما استعمله المتأخرون لما يعني للأسف صار علم الكلام يدرس لكل أحد، احتاج البعض متأخرون إلى ذكره، وأما أهل السنة من السلف فلم يستعملوا علم الكلام أصلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر في جنة عدن، أو رداء الكبرياء. قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه، ويقرب الكلام إلى أفهامهم، ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها، فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفعها عن الأبصار بإزالة الرداء. وهذا كله من الكلام المرغوب عنه، ينبغي أن يترك، وهو كم من المرات ذم المجاز في مثل هذا. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما روت الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وأئمة العلم والحديث والسنة، هذا الرداء كما قال حجابه النور. فنحن نثبت وجود حجاب يمنع الرؤية يسمى رداء الكبرياء، وهو إيه؟ حجابه النور سبحانه وتعالى من النور، فيسمى رداء الكبرياء على وجهه عز وجل، وهو يرفعه عز وجل كما الحديث الآتي له حديث صهيب، فيكشف الحجاب. فإذا هو يكشف حجابا ثابتا نثبت ذلك ولا يعني ننفيه بزعم المجاز ونحو ذلك، وليس هناك حاجة بنا إلى ادعاء المجاز في مثل هذا، كأن هذا الكلام أصلا كلام صعب يعني سيء للغاية، يخاطب العرب بما يفهمونه، بمعنى أن هذا الكلام يعني على قدر الجهلة مثلا وعلى قدر ما يفهمونهم. فجاء المتكلمون أعلم من الصحابة، طبعا هم مكسوفين يقولوا إيه كلم الصحابة بما يفهمونه، مش كده؟ فيقولوا كلم العرب. طب هم مين العرب دول؟ أعلم الناس بالله عز وجل بعد الأنبياء. يجي متكلمين، ده نوع من اتهام الصحابة رضي الله عنهم بنقص الفهم، وده من أعظم سوء الأدب. فنسبة هذا الكلام إلى العلماء كلام باطل ومنكر. فمسألة استعمال المجاز نعم إذا دل عليه دليل، نحن لا ننكر وجود المجاز ولا ننكر استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له، وذلك في لغة العرب نعم، ولكن هل من دليل على ذلك؟ فمسألة أنهم كانوا يحاول أن يقرب لهم إلى أفهامهم، كان يفهم ضعيفة فيقربها إليهم بهذه الطريقة، هذا كلام فيه اتهام للسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهو من أعظم سوء الأدب. حديث صهيب، قال أبو عيسى الترمذي: وابو مسعود الدمشقي وغيرهما لم يرويه هكذا مرفوعا عن ثابت ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب لم يرويه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا غير محمد بن سلمة. ورواه سليمان بن المغيرة واحمد بن زيد واحمد بن واقد عن ثابت عن ابن ابي ليلى من قوله ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر صهيب. هذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث، وقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا وبعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف. وهذا هو الصحيح، ويكفي بإثبات صحيح إخراج مسلم له وكونه موقوفا، فلا مانع أن يكون ابن أبي ليلى قد حدث به مرة من كلامه، ولا مانع أن يكون الصهيب قد حدث به أيضا، فإنه روي من موقوفا عليه من قوله، وهذا لا يقال من قبل الرأي. فلو قاله من كلامه له حكم الإرسال كما ذكرنا، ويكون معضدا للرواية المتصلة. هذا كما ذكر هو زيادة الثقة. هل قوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر، والرواية الأخرى هل تضامون، رؤيا تضارون وتضارون. جزاك الله خير. الحديث الماضي قوله صلى الله عليه وسلم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أي الناظرون في جنة عدن، فهي ظرف للنظر. ده كلام صحيح. نعم، لا، أي هناك جنتان، جنتان من ذهب وجنتان من فضة، يعني الخبر بتاعه أو هو ده خبر لمبتدأ هناك جنتان، فقيل ذلك أصلا جنتان من ذهب وجنتان من فضة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال جنتان من ذهب ومن دونهما جنتان، جنتان من فضة. والله أعلم وأعلم. الجنتان يعني تتضمن جنانا دونها، كل جنة فيها جنان، فاسم الجنة اسم جنس لا يقصد به حديقة واحدة او جنة واحدة، فهي جنان، ولكل واحد جنتان فيهما جنان، فيهما يعني ملك عظيم جنان. قوله صلى الله عليه وسلم تضارون وتضامون، معنى المشدد هل تضارون غيركم، تضارون في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة من الضرر، يعني هل تضارون الضرر، تضارون هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر، يعني هل يحصل ضرر للبعض بسبب خفاء الرؤية. ومعنى المخفف تضارون، هل يلحقهم في الرؤية ضير وهو الضرر أيضا، الاثنين بمعنى واحد، لكن الأولانية تضارون غيركم، الثانية يصيبكم أنتم ضير. وروي أيضا تضامون وتضامون، من شددها فتح التاء. ها؟ نتكلم على وضوح الرؤية، يعني واحد يقول لك شايف الشمس ويقول اوضح من الشمس، هو عايز يبصلها بعينه كده، هو بعينه مباشرة، حتى لو كان يمكن ان يراها ويغمض عينه مباشرة ويقعد يبصلها. لا طبعا، نفي الضرر المقصود به وجود مشقة في الرؤية، ان في صعوبة، يعني في شك فيها، في احتمال. تضامون تضامون، من شدد ففتح التاء تضامون، ومن خففها تضامون. معنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل الى رؤيته؟ تتضام كده يعني كأن الحاجة اللي مبقاش بينا الا من زاوية معينة. يحتاج الناس الى ان يتضاموا، يضم بعضهم الى بعض، يقولوا تعالى من الناحية دي هتشوفها من الناحية دي، تعالى كده لغاية ما ايه ما يشوف الشيء اللي هو خفي. ومعنى تضامون هل يلحقهم ضيم وهو المشقة والتعب؟ قال القاضي عياض رحمه الله وقال فيه بعض اهل اللغة تضارون وتضامون، تضارون وتضامون بفتح التاء بتجديد الراء والميم. واشار القاضي بهذا الى ان غير هذا القائل يقولهما بضم التاء سواء شدد او خفف، وكل هذا صحيح ظاهر المعنى. وفي رواية البخاري لا تضامون او لا تضارون على الشك، ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته. المقصود كما ذكرنا وضوح الرؤية. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك، معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلال. وقوله يتبع من كان يعبد الطواغيت، الطواغيت الطواغيت جمع طاغوت. قال الليث أبو عبيدة الكسائي وجميع أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى. قال ابن عباس ومقاتل الكلبي وغيرهم الطاغوت الشيطان، ليس متعارضا، أن الشيطان رأس الطواغيت وهو الداعي إلى عبادة غير الله. وقيل هو الأصنام، هي منها، لذلك كل من التفسير بالمثال. قال الواحدي الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر، الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وكذا يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فهنا مذكر في يكفروا به واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها مؤنث. قال الله تعالى يريدون ان يتحكموا للطاغوت ويقدمون ان يكفروا به، فهذا في الواحد. قال تعالى في الجمع الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يفردونهم. قال في المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. قال الواحدي ومثله من الاسماء الفلك، يكون واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا. قال النحويون وزنه فعلوت والتاء زائده، وهو مشتق من طغى وتقديره طاغوت وزنا، ثم قلبت الواو الفا. دليل على العذر بالجهل قبل بلوغ الشر، انهم كانوا يشكون في هذه المسألة قبل ان يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل ذلك مؤمنين. الجهل الناشئ عن ايه؟ عن عدم الادراك. قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الامه فيها منافقوها، انما بقوا في زمرة المؤمنين لانهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فيتسترون بهم ايضا في الاخرة، وسلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وذهب عنهم نور المؤمنين. قال بعض العلماء هؤلاء هم مطرودون عن الحوض الذين يقال لهم سحقا سحقا، والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. يقول اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم، وهو في الحقيقة مذهبهم كلهم، أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. هذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، تراه جماعة من محققيهم وهو أسلم. والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم، فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا. وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانا، وقيل المراد بيأتيهم الله أي يأتيهم بعض ملائكة الله. قال القاضي رياض رحمه الله: هذا الوجه أشبه عندي بالحديث. قال: ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك والمخلوق. قال: أو يكون معناه يأتيهم الله في صورة أي يأتيهم بصورة، ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم، وهذا آخر امتحان للمؤمنين. فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة أنا ربكم، رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه، ويعلمون أنه ليس ربهم ويستعيدون بالله. نعوذ بالله من هذا الكلام، وفي منتهى الفساد. أما قوله أم كلام السلف لا يتكلم في معناها، نعم إذا كان المعنى واضحا فلا يتكلف شرح معاني بينة، فلا يقال ما هو الإتيان والمجيء، كما لا يقال ما هو السمع والبصر، كما لا يقال ما هو ما هي العين واليد وما هي الساق، فهذه لا يتكلم على معناها لوضوح المعنى، ولا نحتاج إلى تفسيرها، بما لو فسرناه لوقع التفسير على المخلوق. لما يجي يفسر الساق يقول لك الجزء من الرجل الذي بين مثلا الكعب وبين الركبة مثلا، وما دخلنا بهذا، هذا في حق المخلوق، وكذا الاتيان ونحو ذلك. فهذه كلام لا يتكلم على معناه. وأما قوله إذا ما قلنا ده طريق السلف، أما إذا كان يحتاج إلى بيان المعنى فقد فسره السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فقد تكلموا في الصمد مثلا، فقالوا الصمد السيد الذي لا يعني الذي لا ند لا السيد الذي قد كمر في صدوده الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم الباقي بعد خلقه، تكلموا قالوا الاستواء استواء استوى قالوا على، ففسروا ما يحتاج إليه لا تفسير. وقد يقال أحيانا هذه كلمة معلومة، الاستواء معلوم، ليس المقصود أنها لا يتكلم في معناها أن ليس لها معنى يفهمه الناس، فإن هذا كلام يقتضي أن الله أنزل على الناس من في كتابه وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدرى ولا يفهم ولا يتدبر، فهذا من أبطل البطل. قد قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكيف يمنع من تدبر القرآن؟ قال عز وجل: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكيف يقال نكر القرآن ما لا يفهم ولا يتدبر؟ نعوذ بالله، هذا كلام باطل، هو تطويل المعنى الذي نقله جماعة المتكلمين عن مذهب السلف، وهذا كلام باطل. هذا مذهب السلف ليس تطويل المعاني إلا بما ذكرنا، إذا كان المقصود أن المعنى واضحا فلا يتكلم فيه. وقوله نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، إن قصد بالمعنى الكيفية فنعم، والتعبير يكون فيه يعني تجوز، وإلا فكلام المتكلمين في ذلك أنهم يعنون بنفي المعنى بإثبات معنى يليق بالله عز وجل أنها لا يفهم منها معنى بالمرة، وأنها عبارة عن أحرف، زي ما قول بعضهم الإتيان فعل من أفعال الله سماه الله إتيانا، من غير ما يدل على معنى إيه؟ الإتيان والمجيء مفهوم في اللغة. هذا قريب من هذا الكلام، ده لو كان على وجهه أنه فعلا فعل سماه الله إتيانا وهو معلوم المعنى لكان ذلك كلاما صحيحا، مجهول الكيفية. لكن الحقيقة أن عقيدة المتكلمين الذين نقلوا هذا الكلام عن السلف يظنون أن مذهب السلف هو التفويض المطلق، اللي هو تفويض الكيف والمعنى معا، وإن آيات الصفات وأحاديثها عبارة عن حروف كالحروف الأعجمية، كأنك قلت يأتيهم الله تبارك وتعالى يا همزة تاء يا هاء ميم في صورة غير صون صاد واو راء تاء هاء، كان واحد بيتكلم كده. ومثل هذا الكلام كلام باطل قطعا، لا يوجد من عاقل يفهم لغة العرب يقول أن الله قصد مجرد حروف إيه؟ يعني مرتبة دون معنى يدل عليها. والسلف أعلم من أن ينسب ذلك إلى الكتاب والسنة. بل هذا استهزاء بالسامع وسخرية منه، ومن نسب ذلك فهو من الجاهلين. لما قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالذي يخاطب الناس بحروف لا معنى لها ويطلب منهم أن يعني يمروها بلا فهم على الإطلاق، فهذا كلام باطل. نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصده حين قال هذا الكلام. أما قوله مع اعتقادنا أن الجازم بأن الله ليس كمثله شيء، هذا حق لا شك فيه، وهو أنه نص القرآن أن الله ليس كمثله شيء، وأنه منزه مع التجسم والانتقال والتحيز وزيها الحركة. هذه الألفاظ التي لم ترد، يعني كلمة الجسم نعم يعني يكاد يكون عامة السلف ينكرون الجسمية، يعني لأن هذا لا يعرف إلا عن المخلوقين ولم يرد أبدا في كتاب ولا سنة. أما الانتقال والحركة والتحيز فهذه ألفاظ مجملة كلفظة الجهة كما ذكرنا، يمكن أن تستعمل لمعاني يعني المخلوقين ممكن استعمل لغير ذلك ولم يرد إثباتها ولا نفيها. فنحن لابد أن نستفصل في المثبت أو النافي، ماذا تعني بالحركة، ماذا تعني بالانتقال. لا ما فيش حركة، لفظ الحركة ما فيش ألفاظ تغير عن وجهها في الأحاديث. لا هنجيب لفظ الحركة ولا لفظ الانتقال، لأن هذا لم يرد أن الله ينتقل مش كده، ولم يرد أن الله يتحرك، إنما ورد أن الله يأتي سبحانه وتعالى، يجيء سبحانه وتعالى. فالألفاظ دي إحنا كما لذلك السلف لما قالوا أيقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش، فمن أنت منين جبت حركة وانتقال؟ إحنا لا نتكلم بما لم يرد، لكن هم بيستعملوها لنفي الصفات، يقولوا أن الله منزل عن الحركة والنزول يستلزم الحركة، أو المجيء يستلزم الحركة، أو يستلزم الانتقال، وهذا منفي فننفي النزول. نقول هذا باطل، هذا كلام. يبقى لو ان هي تستلزم الحركة يبقى هي لازمة له، هذا يلزم من قال هذا الكلام. لو هي لازمة فعلا يبقى لازمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نلتزمها مش كده. وانتوا تقولوا ده مش لا ده باطل، فيبقى كيف تلزمون كتاب كلام الله وكلام الرسول ما هو باطل؟ لو هو لازم فعلا يبقى لازم الحق حق، فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكره الله عز وجل في كتابه، فلازم الحق حق. فيا اما لا الكلام ده ليس بلازم، يا اما ايه، يا اما لا لو هو لازم وانتم تنفون ذلك لانه باطل، انتم بتقولوا هو لازم وتقولوا هو باطل، يبقى كلامكم هو اللي باطل، لان لازم الحق ايه حق. فالصحيح ان هذا الكلام ليس بلازم، او ان نقول ما تعنون بالحركه، مساله ان يفرغ منه مكان ويحل في مكان، فهذا منفي عن الله، لان الله لا يحل في مخلوقاته، وان الله بائن ايه من خلقه. فأما أن يقصد بالانتقال والتحيز ونحو ذلك، التحيز يعني أن يكون في حيز، إن الحيز المخلوق نعم باطل ونفي عن الله عز وجل، ونحن لا نثبت أن الله عز وجل في حيز مخلوق، ولكن أحيانا يعنون به إثبات الفوقية، فنقول هذا باطل، ليس إثبات الفوقية بتحيز. فلا يجوز أن نقول أن الله عز وجل لا يتحيز في جهة لكي ننفي فوقيته عز وجل. فمثل هذه الألفاظ أصلا ننفي عن الله عز وجل صفات المخلوقين، ولا ننفي ما لم يرد نفيه في الكتاب ولا في السنة، ونثبت ما أثبته الكتاب والسنة. فمثل هذا الكلام في الحقيقة في نقله عن مذهب السلف، وليس مذهب السلف على إطلاقه. لما قلنا أنه مذهب كل السلف نقصد بذلك أنه لا يتكلم في معناه لوضوح المعنى، وكذلك لأن كيفيتها لها كيفية تليق بجلال الله عز وجل، ولكن فرق بين إثبات المعنى وإثبات الكيفية. عندما ننفي الكيفية لا ننفي فهم المعنى وإن لم ندري الحقيقة الكاملة. أما مذهب كلام السلف اللي هو بيقول وهو أسلم، طبعا هو اختصر الحمد لله وصف المذهب الثاني، وهو ايه نقول وهو احكم، اللي هو مذهب او المتأولين. حقيقة ان هذا ليس مذهب اهل العلم، بل يكفي انه ينقل عن السلف كلهم انهم انكفوا عن التأويل، فهو طبعا يعني يتأول في ذلك، يعني ليقولك لماذا بعد ان الامام النووي بعد ما يثبت ان ده مش مذهب السلف كيف يخالفه، ويقولوا احتاجوا وجه التأويل يعني او وجه عذر هؤلاء الائمة زي القاضي اياد او غيره، انهم يثبتون ان يقولون ان السلف لم يكونوا يحتاجون الى ايه الى ذلك لعدم ورود هؤلاء المبتدئين. والحقيقة ان السلف قد واجهوا هؤلاء المبتدئين، وكما وولد علم الكلام في ازمنة مالك والشافعي وغيرهم، ولكن قالوا يعني حكم كما قال الشافعي حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجليد والنعال ويطفوا بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة اشتغل بعلم الكلام، فلم ينشغلوا بعلم الكلام في الرد على الايه على المتكلمين. وهذه زلة من الزلات، وانا يعني وجود هؤلاء يعني وقوع هؤلاء الائمة في مثل ذلك رغم يعني فضلهم في مسائل العلم الاخرى يعني مما لا يعول عليه ولا يلتفت اليه، وحسابهم على الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يغفر لهم، ومن تصدى للبدعة هو الذي يعني يذم ويعامل بالبدعة كمبتدع ضال، واما من وقع فيها يعني نقلا عن غيره ولم يتصدى لنشرها فيعني ممن له قدم يعني في العلم وفضيلة في العمل والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والزهد والعبادة وغير ذلك ممن له الفضائل، يجعلنا نقول ان هذه من الزلات التي نسأل الله عز وجل ان يغفر له، وحسابه على الله عز وجل هو اعلم بهم. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا الكلام ينظر في صاحبه ايضا هل قامت عليه الحجة ام لا، فقد ينطبق هذا الكلام على من له فعلا قدم راسخة في العلم ونحو ذلك ولم تبلغه الادلة ولا المناقشات، لان طبعا الكلام ده في زمن قل فيه انتشار مذهب اهل السنة الحق والدفاع عنه. مذهب اهل السنة يعني كثر انتشاره جدا بعد مناظرات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوقت ده اللي هو في الزمن ده، اما في العهد الاول فكان لا نزاع ان اللي يقول هذا الكلام هو ايه مبتدع. الكلام اللي نقله القاضي اياد ده كلام الجهمية والمعتزلة، والامام احمد بن حنبل وغيره يذكرون هذا الكلام اللي هو التأويل ده على انه مذهب الجهمية والايه والمعتزلة، ويردون عليهم اعظم الرد ان كل اهل العلم على خلاف هذا. لما في زمن المتأخرين وجد من ينتسب الى العلم وهو ايه وله فعلا قدم راسخة في الحديث والفسق والتفسير والامامة في الدين في الجملة ممن وقع في هذا الكلام، فكان هذا يعني عذرا في زمنهم، ولم يكن هناك انتشار لمذهب اهل السنة في محلتهم وفي وقتهم بمثل ما كان في العهد الاول. ومن هنا قلنا انهم لم يتصدوا للبدعة ناشرين لها دعاة لها، وانما وقع في ضمن كلامهم ظنا منهم ان لاهل العلم طريقان في هذا، لانهم احسنوا الظن بكثير من الائمة الذين يحتجون بكلامهم فوقعوا في مثل هذا الكلام. فنقول ان هذا الكلام يعني نسأل الله ان يغفر لهم وحسابهم على الله عز وجل، لكن الكلام نفسه بدعة ضلالة منكرة. نعم، وكذا هذه التأويلات حتى التي قال القاضي اياد انها اشبه بتأويل الحديث مما يعني يقطع بان ببطلانه. القول يقول يأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، يقول يأتيهم بصورة ملك فيقولون اعوذ بالله منك، ويقولوا هذا الكلام يقولونه للملك لانه ظاهر الحدوث، كلام في منتهى البطلان. الحديث نصوصه قاطعة بخلاف ذلك، ان الله هو الذي اتاهم وان الله يتحول في صورته التي رأوه فيها اول مرة، فان انه يكشف عن ساقه عز وجل كما في رواية البخاري فيكشف عن ساقه فيقولون انت ربنا، فكيف هذا الكلام يقال بعد ذلك انها صورة ملك عليه من علامات الحدوث؟ كلام باطل قطعا، وما قاله احد من ائمة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نقول بقى كلمة اسلم دي هم بيقولوا ان مذهب السلف اسلم انه بعد عن الايه عن الخوض في الكلام، وفي الحقيقة هذه تشبه ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما يفهمون، وده من سوء الادب ايضا، فلان هم يقولوا مذهب الخلف احكم واعلم، وهذا من الباطل المقطوع ببطلانه، فان مذهب السلف ليس بعليم ولا بحكيم اصلا. مذهب الخلف ليس بعليم ولا بحكيم، مذهب السلف هو الاسلم والاعلم والاحكم، بل هو المذهب السليم الصحيح هو المذهب الذي فيه علم والمذهب الذي فيه حكمة، وليس في مذهب الخلف علم ولا حكمة ولا سلامة أصلا، لأنه مخالف لما تلقى به الصحابة رضي الله عنهم يعني هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبول والتسليم. فمن خالفهم فبعد إجماعهم كيف يعني يمكن أن يدعى أن هذا علم بعد إجماعهم على تركه وانكفافهم عن التأويل بإجماعهم كما نقل ذلك الجويني رحمه الله وغفر له. حتى لو كان ما ينفعش زي النووي حذفها بقول تأدبا شوية لما وقعت منه وفضله، لكن هذا الكلام باطل لا شك فيه. كلمة أسلم دي لها تكملتها المشهورة المعروفة، مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، بل قلنا مذهب الخلف ليس فيه سلامة لأنه تحريف للكلمة عن مواضعه بلا شك. قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في سورته التي يعرفون، فالمراد بالسورة هنا الصفة، ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها، وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن قدمت لهم رؤيته رؤية له سبحانه وتعالى، لأنهم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته. طبعا كلام فيه ضعف، نحن نثبت الصورة لله عز وجل صورة لا كالصور، بل صورا لا كالصور، لأن الله رأوه في صورة غير إيه؟ التي رأوه فيها أول مرة، إن رأوه في صورة أول مرة ثم رأوه في صورة إيه؟ غيرها. فلله عز وجل صور لا كالصور، نثبت الصورة ولا نثبت الكيفية. وأما لله عز وجل الصفات، هل يعني الإجابة على مثل هذا القول أنهم يرونه لا يرون شيئا لا يشبه شيء؟ كم من إنسان يرى أشياء لا يشبهها شيء وتكون مخلوق؟ لو إنسان شاف حاجة أول مرة ببيت لا يشبهها شيء مما يعرفه ويكون مخلوقا أيضا، فليس هذا الأمر كذلك، إن هذا أمر يقذفه الله في قلوبهم حين يروا العلامة التي بينهم وبين ربهم عز وجل. والله ليس كمثل شيء، قطعا أن الله ليس كمثل شيء، ولم يروا مثله شيئا سبحانه وتعالى قبل ذلك، ولكن يعرفون ذلك بالعلامة. ونمر هذا كما جاء، مش هنقول ان هو لان صورته الاولى وصورته الثانية كل ذلك انما عرفوه بالايه، ان لم يعرفوه الا حين كشف عن ساقه بالعلامة التي بينه وبينه. يقول عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها اياها ولمجانسة الكلام، فانه تقدم ذكر الصورة. هذا كلام كما ذكرنا كلام غير صحيح، نثبت الصورة لله عز وجل لا كصور المخلوقين. اما قولهم نعوذ بالله منك، قال الخطابي احتمل ان تكون دي الاستعاذة من المنافقين خاصة، وانكر القاضي عياض هذا وقال لا يصح ان تكون من قول المنافقين. طبعا لا شك، بل هي من قول المؤمنين ولا محظور فيها، فاننا نعوذ بالله منه سبحانه وتعالى ونعوذ بك منك. فهم لم يقولوا باطلا وانما ظنوا انه ليس بربهم، فاستعاذوا بالله عزل منه وهو ربه سبحانه وتعالى. قال ولا يصح ان تكون من قول المنافقين ولا يستقيم الكلام به، وهذا الذي قاله القاضي عدو الصواب، ولفظ الحديث مصرح به او ظاهر فيه، وانما استعادوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق. بس طبعا على كلام الباطل بتاع القاضي عياض انهم رأوا ايه ملكا، بس ده عالم على ذلك ظاهر الفاظ الحديث صريحة، ولذلك نقول زي ما هو قال ان الفاظ الحديث صريحة او ظاهرة في يعني ان هذا كلام المؤمنين، فهي اصرح منها في ان هذه سورة الرب سبحانه وتعالى، وان الرب هو الذي اتى وليس انه اتاهم بسورة ملك او نحو ذلك. واما قوله صلى الله عليه وسلم فيتبعون، فمعناه يتبعون امره اياهم بذهابهم الى الجنة، او يتبعون ملائكة الذين يذهبون بهم الى الجنة. وكل هذا من التأويل المنكر، يتبعون الله عز وجل، ونحن نثبت انه سبحانه وتعالى أتاهم سبحانه وتعالى ثم ذهب بهم إلى الجنة. قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، في هذا إثبات الصراط، ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السلف على إثباته، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم، فالمؤمنون يندون على حسب حالهم أي منازلهم، والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم منها. وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون أن الصلاة أدق من الشعرة وأحد من السيف كما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب. وقال بل سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة. نعم هو الظاهر كده فعلا، الظاهر ان هو الكفار يقعون في النار اولا وانهم لا يمرون على الصراط بل يحشرون الى جهنم يحطم بعضها فيتساقطون فيها، وبداية المرور على الصراط هذا لأهل الإيمان. والأمم السابقة الإمام لأمتنا والأمم السابقة، فأكون أنا وأمتي أول من يريد أول من يمضي عليه، معناه أكون أول من يمضي عليه ويقطعه. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، معناه شدة الأهوال، والمراد لا يتكلم في حال الإجازة، وإلا ففي يوم القيامة معاصل يتكلم الناس فيها، وتجادل كل نفس عن نفسها، ويسأل بعضهم بعضا، ويتلاومون، ويخاصم التابعون المتبوعين، والله أعلم. ودي شفاعة على الصراط، وهي أسرع حديث في نجاة من يستحق الوقوع في النار، وهم من رجحت سيئاتهم على حسناتهم. عشان كده نقول ان من رجحت سيئاتهم على حسناتهم فهم في الايه؟ في المشيئة. ما نجزمش لهم بدخول النار، لان هم ممكن يسلموا بدعوة الرسل، اللهم سلم سلم، ويستحق ان يقع فيسلم بدعوة الايه؟ الرسل وشفاعتهم. فدي الشفاعة على الصراط. رجحت سيئاتهم، لا جملة المعاصي بتاعتهم ارجح من جملة الحسنات. لا كلهم في المشيئة، لكن طائفة منهم تدخل النار بلا شك، كلهم في المشيئة كأحد جزما وقطعا وأخيرا. هناك من يدخل النار منهم، نعم لا شك في ذلك لثبوت الأخبار، لأنه قال لأنه قسم، قال منه المؤمن باقي بعمله، ومنه المجازى، ومنه المكدوس، ها كله في أي بجميع أنواعهم. قال وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قوله ودعوة رسل يومئذ اللهم سلم سلم، هذا من كمال شفقتهم ورحمتهم للخلق. وفيه أن الدعوات تكون بحسب المواطن، فيدعى في كل موطن بما يليق به. نسأل الله أن يسلمنا. وفي جهنم كلاليب، الكلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معقوفة الرأس أو معطوفة، معطوفة يعني ملوية، يعلق فيها اللحم خطاف، وترسل في التنور، يعلق فيها اللحم وتجعل في الفرن اللحم معلق. قال وهي خشبة في رأسها عقافة حديد، عشان كان قالوا معقوف يعني ملوية، وقد تكون حديدا كلها كلها، ويقال أيضا كلاب. وأما السعدان نبت، هو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب، تخطف الناس بأعمالهم، تخطف وتخطف واحد، لغتان الكسر أفضل، ويجوز أن يكون معناه تخطفهم بسبب أعمالهم، ويجوز أن يكون معناه تخطفهم على قدر أعمالهم، والله أعلم. فمنهم المؤمن بقي بعمله، ذكر القاضي إياد في ضبطه ثلاثة أوله، المؤمن يقي بعمله، المؤمن يقي بعمله، والثاني الموثق بعمله، والثالث الموبق بعمله. فالموبق يعني معنى الهادف، الله قال صاحب المصانع هذا الثالث والصواب الموبق. وفي يقي بعمله ضبطان، بقي بعمله ويقي بعمله، يقي من الوقاية والثاني من البقاء بالباء اللي هو من البقاء. يقول في معظم الأصول ببلادنا باقي زي ما هي موجودة عندنا، المؤمن بقي بعمله يعني مؤمن ايه؟ بقي سالما بسبب ايه؟ عمله. والموبق بعمله، الموبق اللي هو يعني ايه المهلك الذي سقط بسبب عمله. والموثق بعمله يعني اوثقته الكلاليب يعني ايه امسكته ايضا. ومنهم المجازة، فضبط بالمجازة بالجيم والزاي هكذا في اصول بلادنا. فذكر القاضي عبد الرحمن الله الضبط في ضبطه خلافا، فقال رواه العذري وغيره المجازة، وروي وروى بعضهم المخردل، ورواه بعضهم في البخاري المجردل. فالمخردل معناه مقطع اي بالكلاليب، خردلت اللحم اي قطعته، ويقيل خردلت بمعنى صرع. والجردلة الاشراف على الهلاك والسقوط، يعني نضبطه على ما نعلمه. فمنهم الموبق لعمله، المؤمن بقي، فمنهم المؤمن بقي بعمله يعني نجا بعمله. ومنهم المجازى يعني بمعنى يخدش حتى يصاب ثم ينجو بعد ذلك. في الروايات الاخرى اسهل من ذلك اللي هو فيها قال فمنهم فمنهم ناجي فناجي المسلم، ومخدوش مرسل، ومخدوش في نجا. فهو هناك ثلاثة أنواع: ناج سالم من غير إصابة، ومن يصاب ثم ينجو، والثالث هو الذي يقع في النار والعياذ بالله. قوله صلى الله عليه وسلم تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليها، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، هكذا قاله بعض العلماء. وأنكره القاضي عياض وقال المراد بأثر السجود الجبهة خاصة والمختار الأول. فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه، فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، لأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه بقلة صلاتهم مثلا. وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم الحديث، فهذا الحديث عام وذلك خاص، فيعمل بالعام إلا ما خص، والله أعلم. وهذا الحديث من أوضح الحديث في عدم تخليد عصاة الموحدين وعدم تخليد تارك الصلاة في النار، لأن الحديث الأحاديث بطرقها تدل على أن الذين يخرجهم المؤمنون هم الذين فيهم أثر السجود. أول من يخرج من النار من فيه أثر السجود الذي لا تحريقه النار. فأما الذين قد انتحشوا واحترقوا الذين يخرجهم الله عز وجل بقبضته، فليس لم يخرجهم المؤمنون، لو كانوا يصلون لما أحرقت النار أثر السجود، ولا أخرجهم المؤمنون وعرفوهم بأثر السجود، يعرفونهم بأثر السجود، يقال أخرجوا من قد عرفتم. فهذا دليل على أنهم يعرفونهم بصلاتهم. السجود وأوضاء الوجه كله، دارات الوجوه، الجبهة والوجه، والراجح هو اللي قال النووي ان اعضاء السجود كلها، اليد اللي كف مواضع السجودات كده، اليدان اللي هم الكفين يعني. فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة هي بذر البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول، جمعها حبب. حميل السيل هو ما جاء به السيل من طين او غثاء، ومعناه محمول السيل، والمراد التشبيه في سرعه النبات وحسنه وطراته. اذا كما تنبت الحبه اللي هي بذور البقول في محمول السيل، فيما يحمله السيل، السيل اللي يجي ميه بيحمل في جوانبه اشياء من الطين كده، وبعدين بيجف السيل ويبقى في الجانب رطبه، فتنبت منه البذور بسبب الرطوبه الموجوده. قوله عن اخر اهل الجنة دخول الجنة قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها، قشبني معناه سمني واذاني واهلكني. وقال الداودي معناه غير جلدي وصورتي. أما أحرقني ذكاؤها معناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها. والأشهر ذكاها، ذكاها مقصور، وذكاؤها ذكره جماعة، ذكر جماعة أنهما لغتان، المد والقصر لغتان. ذكت النار تذكو ذكا إذا اشتعلت وأذكيتها أنا. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قام على باب الجنة انتهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير، هذا هو الصحيح المعروف. وحكى القاضي إياد أن بعض الرواة في مسلم رأوه الحبر ومعناه السرور. قال والثاني أظهر، رواه البخاري الحبرة والسرور، الحبرة المسرة، الخير والسرور، يعني كنت جواب المعنى كلاهما معنى الأخرى. انفهقت معناه انفتحت واتسعت. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يزال يدعو الله تعالى حتى يضحك الله تعالى منه. قال علماء ضحك الله تعالى منه ورضاه بفعل عبده ومحبته إياه وإظهار نعمته عليه وإيجابها عليه. هذا الكلام أيضا من التأويل المنكر الذي يعني يقع في تأويله ثم بعد ذلك يؤول الرضا ويؤول إليه المحبة، لأنه أصلا لا يثبت الإرادة إلا صفة الإيه؟ الإرادة. لذلك نقول ضحك الرب عز وجل صفة من صفات أفعاله عز وجل تليق بجلاله ليس كمثله شيء ما هو السميع البصير. يقول الله له تمنى من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر، يسمي له أجناس ما يتمنى، هذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. فقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل لك ذلك ومثله معه، وفي رواية أبي سعيد عشرة أمثاله. قال علماء وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أولا بما في حديث أبي هريرة، ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في رواية أبي سعيد فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه أبو هريرة. أقول قولي هذا أستغفر. نعم جزء الأرض ايه؟ هو بموضع ثانية، موضع ثانية بأول، لا مش مش كل الأحوال كده مش كده؟ معنى قول الثلاث ان هو في ثمر لا جنب ثلاث ايه مبدأ؟ الإنسان له جوف أجود، في جوف في معدة وأمعاء، الله لا جوف له. إيه مش مفهومة؟ ما لهش جوف يعني لا يأكل ولا يشرب. صح كده.